بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الجنائز من كتاب دليل الطالب في فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر المؤلف صفة صلاة الجنازة والتكفينة، والآن وصل إلى الكلام على الدفن. قال: وحمله ودفنه فرض كفاية، أي لابد أن يحمل ليدفن الميت، لابد أن يحمل ليدفن الميت، لأن الأصل أن الناس يدفنون في المقابر، وهي أماكن مخصصة لدفن الموتى وليست بشرط. يعني يمكن أن يدفن الإنسان في بيته أو في أي أرض أخرى، ولكن حتى لا يضيق على الناس جعلت المقابر لتكون منازل للموتى. واستثني من ذلك الأنبياء، لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدفنون حيث يموتون، ولذا دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته. وإلا الأصل أن الإنسان إذا مات يدفن في مقبرة. النبي له وضع خاص، دفن في بيته، ولخصوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفنه في البيت دفن أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في بيت النبي، ودفن عمر كذلك في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لكن يسقط. طبعا الآن لو إنسان دفن في بيته لا مانع، خاصة في بعض البلاد التي تكون البيوت فيها يعني بعيدة عن الأحياء، تكون في المزارع، يسكن في المزارع أو غيرها أو في الأرياف، فلا مانع الإنسان يدفن في بيته، ولكن حتى لا يضيق على الناس في معايشهم، فيدفنون في أماكن خاصة للموتى. قال: لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. قلنا إن المسلم لا يغسله إلا مسلم، ولا يصلي عليه إلا مسلم، ولابد أن يصلى عليه لأنه فرض كفاية، ولابد أن يغسل لأنه فرض كفاية. طيب لو ما وجدنا مسلمين يحملونه، حمله كفار إلى قبره ما يضر، لو دفنه كفار لا يضر، لو كفنه كفار لا يضر، لأن العبادة هي في التغسيل والصلاة، التغسيل والصلاة لابد أن يقوم به مسلمون. أما الحمل والدفن والتكفين فهذا لو قام به كفار فلا يضر. قال: يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، يعني لو غسله كافر نقول لا يغسل مرة ثانية، لو صلى عليه كفار قلنا يصلى عليه مرة ثانية، لو حمله كفار ما يحتاج نقول عيدوا حمله مرة ثانية، لو كفنه كفار لا يقال فكوا الكفن وكفنوه من جهة يكفنه مسلمون، لو دفنه كفار لا يقال انبشوا قبره ثم ادفنوه مرة ثانية حتى يدفنه مسلمون، ما يحتاج. فالحمل والدفن والتكفين لو قام به مسلم أو قام به كافر لا يضر. قال: ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل. يعني يكره إنسان مثلا قيل له تعال ساعدنا في حمل الميت قال بأجرة، أو قال تعال كفن الميت قال بأجرة، أو قيل له ادفن الميت قال بأجرة، يكره له ذلك، يكره له ذلك. وكذلك التغسيل يكره أن الإنسان يأخذ أجرة على تغسيل الأموات، لكن لماذا؟ أنها قربة، ظهور يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. وأما الحمل والدفن والتكفين فهذه أمور يحتاجها المسلمون كالماعون، الناس يتبادلون الماعون كذلك يتبادلون هذه المنافع. قال وسنة كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، يعني الذي يمشي يمشي أمام الجنازة والذي يركب يركب خلفها، الذي يركب يعني يركب بالدابة أو يركب السيارة أو كذا، قالوا هؤلاء يمشون بالخلف حتى لا يثيروا الغبار على الماشين. وأما الماشون فإما حاملون للجنازة وإما غير حاملين، هو يتكلم عن غير الحاملين، الذي لا يحمل الجنازة الذي يحمل الجنازة يمشي معها طبعا، لكن غير حامل للجنازة أين يمشون؟ قال إذا كان راكبا يمشي خلفها حتى لا يؤذيهم، وإذا كان ماشيا يمشي أمامها. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا حملوا الجنازة منهم من يمشي معها ومنهم من يمشي خلفها ومنهم من يمشي أمامها، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. قال والقرب منها أفضل، يعني القرب من الجنازة أفضل، وحملها كذلك طيب، هذا من التعاون، ولكن يتسابق الناس إلى حمل الجنازة، لكن ليس في حملها أجر معين، حيث من وضع يده، بعض الناس بس تحرص عن تضع يدها، لا ليس في هذا أجر لذاته، ولكن المساعدة في الدفن المشاركة هذا الأجر الذي فيه. قال ويكره القيام لها، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوما جالس ومرت جالس فوقف صلى الله عليه وسلم لها، ثم مرت جالس فقعد صلى الله عليه وسلم. وذاك بعض أهل العلم يرى أن هذا نسخ، يعني كان القيام للجنازة أول الأمر من باب هيبة الموقف، جنازة مرت لا يعني لا يأخذ الإنسان الأمر مرت جنازة كأنه مر إنسان حي، لا، في اعتبار هنا، في يوم من الأيام ستكون أنت، الواحد يقف يعني لهذا الموقف العظيم، أن أناس كانوا في الدنيا والآن رحلوا منها، فيقف الإنسان لهذا الموقف. وكان النبي يقف إذا مرت الجنازة، ثم بعد ذلك صار إذا مرت الجنازة يعني جاز. قال بعض العلم أراد في البداية ينبه الناس إلى هذا الموقف، ثم بعد ذلك لما انتبهوا واهتموا لذلك ترك القيامة صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنما كان القيام أول الأمر لبيان أهمية وخطورة الوضع. قال ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. نعم، الأصل أن الجنازة إذا حملت والناس يمشون بها الهدوء، الهدوء والصمت، لأن الموقف رهيب، ميت وترك هذه الدنيا وسيبدأ حياة جديدة، حياة البرزخ، فالأصل الهدوء في مثل هذا، الناس تعتبر تتفكر. أما رفع الصوت الصراخ والعويل سواء بالندب أو الصراخ أو بالتكبير أو بالتهليل، بعضهم يكهل لا إله إلا الله لا إله، غلط، قراءة القرآن بصوت عالي غلط، كل هذا يعني لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تكون عليهم السكينة في مثل هذا الموقف. قال وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، يعمق القبر بقدر المستطاع، قالوا على قامة الرجل، يعني عمق القبر يكون على قامة الرجل. المهم أن يعمق القبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوسعوا، يعني في القبور، والأرض تختلف من بلد إلى بلد، قد تكون الأرض طينية وقد تكون الأرض يعني رملية، تختلف الأراضي من بلاد إلى أخرى، في أرض صبخة تكون ما ما ما فيها مجال تعمق الأرض في أراضي قريب من البحر، أقل عمق ممكن يدخل عليه الماء. على كل حال قال يعمق القبر ويوسع بلا حد، يعمق ويوسع بلا حد. الأصل طبعا في القبر أن يكون يعني لحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه أنه قال اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. اليهود ما كانوا يلحدون، كانوا يشقون، والمسلمون يلحدون، ويجوز الشق ويجوز اللحد. الشق حفرة في الأرض، حفرة عميقة في الأرض، ويوضع الميت على جنبه ثم يغطى بطبقة من الطابور، ثم بعد ذلك تسد الفراغات ثم يهال عليه التراب. الشق هو عبارة أو اللحد هو عبارة حفرة داخل الحفرة، يعني عمق ثم حفرة إلى الداخل، انحراف إلى الداخل مثل حرف ستة، شلون الكسرة هذه الراس كسرت تقول إلى الداخل، هذه يسمى اللحد، يسمى مثل حرف ال بالإنجليزي اللحد، هذه الحفرة الصغيرة إلى الداخل هذه يقال له اللحد. واللحد هو الانحراف، ومنه الإلحاد وهو الانحراف، فاللحد هو الانحراف عمق ثم انحراف إلى الداخل، هذا يسمى اللحد، يسمى اللحد. وهذا هو الأصل في الدفن، أنه يحفر حفرة بالعمق ثم يلحد حفرة إلى الداخل، ويوضع الميت على جنبه الأيمن مواجه القبلة. وبعض الأراضي لا يمكن أن يلحد، حتى في الكويت عندنا هنا أحيانا في بعض الأماكن، حتى في المقبرة نفسها بعض أماكن المقبرة من يلحدون الحفرة اللي على جنب يسقط التراب يطيح غير متماسك، يحفرون اللحد يطيح ما يتماسك التراب، فيخلونها في العمق فقط، خلونها في العمق. فهذا قد يحدث في بعض البلاد أو بعض الأماكن أنه لا يمكن اللحد، لا يمكن إلا الشق، فلا مانع من ذلك. لكن إذا أمكن اللحد وأمكن الشق فاللحد أولى. قال ويسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، يعني يحفر يعمق بحيث لا تصل إليه السباع هذه البهائم. لأن لو كان مثلا ارتفاع حفرة بقدر مثلا 30 سنتي يحفر ويدفن، السباع تأتي من الرائحة وتحفر القبر وتأكل الجثة، فيعمق حتى لا تصل إليها السباع وحتى لا تخرج الرائحة أيضا. لأن الناس إذا ماتت ولم تدفن تتحول إلى جيف، ولذلك يأجوج ومأجوج عندما يدعو عيسى عليه الصلاة والسلام معه الله جل وعلا أن يأخذهم، وفعلا يرسل الله عليهم النغف فيموتون، يكونون جثثا على وجه الأرض. فيدعو الله عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا أن يحمل هذه الجثث، فتأتي طيور من السماء تأخذها. وإذاك قالوا عن الإنسان أنه أوله نطفة مذرة آخره جيفة قذرة، إذا لم يدفن يتحول إلى جيفة. وإذا أمرنا بدفن الكفار لا ندفنهم إكراما لهم، ولكن ندفنهم حتى لا يكونوا جيفا تتأذى منها بقية البشر. ويقول ويكفي ما يمنع السباع، يكفي من الحفر ما يمنع السباع والرائحة، أي وخروج الرائحة. قال وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار تيمنا، حتى يعني من باب التفاؤل أنه يبتعد عن النار وما غير ذلك. قال وضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، قال هذه يعني ليس لها أصل، يعني تكره وضع فراش تحته. بعض الناس يمهد له مثل مكان كفراش، بعضهم يحط له مخدة، مخدة من تراب طبعا على أساس الرأس يرتفع، وهذا كل هذا ما له أصل. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، جاء عن ابن عمر أنه لما استل الجنازة أي سحبها إلى القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويجب أن يستقبل به القبلة، يعني القبر يكون جهة القبلة، يدفن إلى جهة القبلة، الميت يوضع على جهة القبلة، يوجه إلى القبلة. طبعا نتكلم عن الميت المسلم، يوجه إلى القبلة. قال ويجب أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن، يعني الأفضل ما يكون عن جنبه الأيسر وإنما يكون عن جنبه الأيمن، يعني هذه السنة أن يكون عن جنبه الأيمن. لو وضع عن جنبه الأيسر مستقبل القبلة هذا خلاف السنة، لكن مستقبل القبلة، لكن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. قال ويحرم دفن غيره عليه أو معه. الأصل أن القبر لواحد، هذا هو الأصل، لا يدفن معه غيره ولا يدفن فوقه غيره. طبعا هناك ظروف معينة خاصة في أيام الحروب والكوارث قد لا يتمكن الناس من دفن كل ميت على حدة، لما تصير كارثة أو حروب أحيانا يدفن عشرات مع بعض في قبر، وأحيانا في أثناء يدفن اثنان في قبر وهكذا. في أحد لكثرة القتلى وضيق الوقت وبعد المكان وظلمة الليل كان النبي يدفن اثنين في قبر، مع أنهم يعني ليسوا بالعدد الكبير الذي مات 70 من المسلمين في أحد، ومع هذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض القبور اثنين اثنين، وكان يقول قدموا أحفظهما لكتاب الله تبارك وتعالى. قال ويحرم دفن غيره عليه أو معه. طبعا هذا على المذهب، وهناك اختيار في المذهب لشيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا يحرم وإنما يكره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي لما أذن أن يدفن اثنان في قبر دل على أنه لا يحرم، دل على أنه لا يحرم، لكن أقصى ما يقال أنه يكره لأن هذا المنزل لشخص فيدفن شخص وحده، لأن عندما ندفن اثنين ليس بالضرورة أن يكونا جميعا صالحين، ولك أحدهما صالح والآخر طالح، والإنسان يستحب أن يدفن قرب الصالحين، فكيف أن يدفن معه غير صالح؟ مصيبة. فالقصد أنه يكره ولا يحرم كما قال الشيخ ابن تيمية ورجحه شيخنا. قال إلا لضرورة، إلا لضيق الوقت، كثرة القتلى أو غير ذلك، قلة الدافنين، قد يكون ما نجد من يدفن. يعني أبو ذر الغفاري كما جاء في الحديث رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، وهذا الحديث وإن كان اختلف أهل العلم في صحته إلا أنه حسنه بعض أهل العلم، وبعضهم قال رأينا اثنتين، يعني فعلا مشى وحده في تبوك لما جاء متأخرا ومات وحده، أي أنه مات في الربذة رحمه الله، وكانت زوجته يقول لها من، تقول لزوجها من يدفنك الآن إذا أنت مت، كان مريضا، فقال لي فقال لها إن الله سيرسل لك من يدفني، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم عصابة من المؤمنين تدفنني. وفعلا بعد أن مات أبو ذر رضي الله عنه خرجت زوجته تنظر في الطريق فورأت جماعة من الناس فقالت هذا أبو ذر أحتاج إلى دفنه، قالوا صاحب رسول الله، قالت نعم، فقالوا نعم، فجاءوا ودفنوا. فالقصد أن الإنسان ليس على كل حال يعني يجد من يدفنه. قد يقع مثل حال أبي ذر، هو وزوجته وحدهما، ثم لقيت أناسا في الطريق وجاءوا وشاركوا في دفنه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. قال: ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، وسنة حث التراب عليه ثلاثا ثم يهال. يعني ما كل إنسان يشارك في الدفن أو في الحمل، يعني كله يد مشاركة. والناس ما شاء الله الآن تتعاون، إما في الدفن وإما في الحمل وإما في إهالة التراب وإما في صنع الطين أو غير ذلك لهذا الميت. يقول أقل شيء إذا ما شاركت في الدفن مباشرة، يعني وضع كم الكبير من التراب، افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أهال عليه ثلاث حثيات من تراب، حثى بيده ثلاث حثيات من تراب من باب المشاركة لا من باب التأثير. يعني لا يؤثر حث تراب باليد والناس بشبول تشيل، لكن من باب فقط المشاركة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا التلقين اختلف أهل العلم فيه، ما معنى لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ من أخذ الحديث على ظاهره قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حتى بعد الموت يقال له قل لا إله إلا الله. قال لأنه الآن في حياة جديدة، حياة البرزخ، وهو يسمع، وإذا جاء في الحديث أنه يسمع خفق نعالهم، يعني عندما يأخذونه إلى القبر، فيقال له قل لا إله إلا الله. وأكثر أهل العلم فهم من هذا الحديث لقنوا موتاكم أي من أشرفوا على الموت، سماهم موتى لأنهم قربوا من الموت فكانوا كأنهم موتى، فيكون لقنوا موتاكم أي من شارفوا على الموت، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فإذا كان هذا التلقين لا ينفعه لأن العمل ينقطع بالموت، فما فائدة التلقين إذن؟ طيب قال لقناه بعد موته، حتى لو قالها لا تنفعه إذا لم يكن قالها في دنياه، لأن خلاص انقطع العمل بذهاب خروج النفس، خروج الروح، انقطع العمل خلاص، فلا تنفعه. متى تنفعه لا إله إلا الله؟ إذا قالها قبل خروج الروح. ولذلك فهم أكثر أهل العلم أن مفهوم قوله لقنوا موتاكم أي من شارفوا على الموت، وسماهم موتى لأنهم قربوا منه. نعم. قالوا: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن أيضا. نعم. قال: وسن رش القبر بالماء. يعني جاء عن السلف، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء أيضا عن سلف فرش القبور بالحصباء أو غيره، حتى فقط لا يعني تراب كما هو معلوم خفيف، فمع عوامل التعرية من الريح والأمطار وغيرها، بعد ذلك يعني خاصة إذا قلنا القبر لا يرتفع كثيرا على الأرض، مقدار شبر أو أكثر بقليل، طيب فمع المدة يتساوى القبر مع الأرض، ثم لا تعرف ملامح القبور، وقد يمشي الإنسان فوق القبور ولا يدري أن هذه قبور، ولذلك تفرش بالحصباء حتى يمنع التراب، تراب القبر، من غرفة، فيبقى هذا التقوس وهو ارتفاع القبر قدر الشبر ظاهرا لوجود هذه الحصباء عليه. فلذلك استحب كثير من أهل فرش القبور بالحصى للحصباء حتى لا تذهب ملامح القبر. قال: ورفعه قدر الشبر. طبعا قدر الشبر أمر طبيعي جدا، أن القبور الآن ترفع أكثر من شبر، قبور الآن ترفع أكثر من شبر. قالوا: المهم أن لا يؤتى بتراب خارجي، أن يعاد تراب القبر إلى القبر نفسه، أن يعاد تراب القبر إلى القبر نفسه. الآن القبور تحفر يعني خلينا نقول توسع تماما، تعمق كثيرا، فيخرج تراب كثير مع حفرة اللي هي اللحد، فيخرج تراب كثير. طيب ماذا يفعل؟ يرد إلى القبر ولو ارتفع أكثر من شبر، لأنه في النهاية يعني الحيز الذي أخذه الميت داخل القبر ثم الفراغ الذي جعل مع الميت اللي هو تغطيته باللبن ثم ذاك إهالة التراب مرة ثانية، التراب في ذاته كان متماسكا، الآن صارت بينه فراغات. بعد الدفن بمدة القبر بنفسه سينخفض، سيبدأ التراب يملأ المسامات والفراغات، يبدأ ينزل من نفسه طبيعي جدا، ثم يكون الارتفاع بهذا المقدار يعني شبر أكثر من شبر وهكذا. لذلك من يذهب إلى القبور الآن ينظر إلى المقبرة يرى أن القبور كذلك يعني لا تزيد على شبر، وإنما هي شبر فما قارب ذلك، تزيد قليلا تنقص قليلا، ولكن هذا هو ارتفاعها. قال وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره. أما التجصيص فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، ونهى أن يبنى عليه، ونهى أن يقعد عليه. يعني هذه الأمور الثلاثة منهي عنها، التجصيص ووضع الجص على القبر، وكذلك البناء على القبر، وكذلك القعود على القبر. يعني لا تعظم القبور ولا تهان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع هنا بين أمرين أو نهى عن أمرين، نهى عن إهانة القبر بالقعود عليه، ونهى عن تعظيم القبر بتجصيصه والبناء عليه، فجمع بين الأمرين يعني بين الضدين، نهى عن الضدين، نهى عن أقصى اليمين وعن أقصى الشمال، نهى عن تعظيم القبور ببنائها وتجصيصها، ونهى عن إهانتها بالقعود عليها. طيب قال ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به، كل هذه الأشياء منهي عنها. قال والاتكاء عليه لأنه قريب من الجلوس، قريب من الجلوس، الاتكاء على القبور كالجلوس عليها. قال والمبيت والضحك عنده، يعني بعض الناس يقول أنا أريد أن أبات عند القبر حتى يعني أتذكر الميت، هذا كله يكره. قال والحديث في أمر الدنيا أنه ليس مناسبا، الوضع لا يحتمل أن الإنسان يتكلم بأمور الدنيا وهو في وضع الآن في المقبرة ويرى الموتى. الآن اعتبار الإنسان يعتبر أنه يعني كل ابن آدم وإن طال، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، يعني كل إنسان وإن طالت سلامته، كل ابن أنثى، كل إنسان، كل يعني كل الناس ابن أنثى، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يعني طول بالحياة ولا ما طول في النهاية على آلة حدباء محموله اللي هي آلة الجنائز. كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، خلاص انتهى الأمر، سيأتيه اليوم الذي يموت فيه ثم يحمل على هذه الآلة. الله تبارك وتعالى يختم لنا ولكنا ولمن يسمع بخير. قال ويكره أيضا المبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتاب عليه والجلوس والبناء. الكتابة على القبر اختلف فيها أهل العلم، هل تأخذ حكم البناء والتجصيص أو أنها دون ذلك؟ الحديث صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، هذا هو النهي، نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. إذا تركنا يقعد عليه أن قلنا هذا من باب الإهانة، نأتي الباب تعظيم وهو التجصيص والبناء نهى عنه. أما هذا صحيح مسلم. الكتابة جاءت عند الترمذي نفس الحديث تقريبا مع اختلاف في الرواة، نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه وأن يكتب عليه، يعني أضاف الكتابة الترمذي. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الرواية شاذة، ولذلك أعرض عنها مسلم، لم يخرجها مسلم في صحيحه، وإنما أخرج مسلم الصحيح بدون ذكر الكتابة، قال لأن لفظة الكتابة لفظة شاذة، وهذا هو الصحيح أن لفظة الكتابة شاذة، فالنهي ليس عن الكتابة وإنما النهي عن التجصيص والبناء، أما الكتابة فلا تصح، يعني لا يصح النهي عن الكتابة. ولذا ذهب بعض أهل العلم على جواز الكتابة على القبور، كذلك الذهبي والحاكم وغيرهما أنه كان يكتب على القبور، يعني خاصة الكتابة اللي هي اسم الميت، تاريخ وفاته، بلده وما شابه ذلك من الأمور، أنه لا مانع أن تكتب هذه الأمور، كما هو الوضع حاليا عندنا في البلاد هنا أن يكتب على القبر هذا قبر فلان بن فلان بن فلان، هذا قبر فلان بنت فلان بن فلان، وتوفي بتاريخ كذا كذا كذا من أهل بلاد كذا. هذه الكتابة أكثر أهل العلم أنه لا بأس بها، لا مانع من الكتابة، وهي التعريف بصاحب القبر، التعريف بصاحب القبر أنه لا مانع من ذلك، حتى يزور الناس أقرباءهم وأولياءهم ويعرفون أماكن قبورهم، فهذا لا مانع منه، يعني هذه الكتابة. وذهب البعض إلى المنع، منع هذه الكتابة، أنه لا يكتب على القبر شيء، لحديث الترمذي أنه نهى عن أن يجصص القبر ويبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يقعد عليه، فأضاف كلمة الكتابة. فمن صحها لفظ الكتابة منع من الكتابة، ومن ضعفها قال لا يثبت لفظ الكتابة أصلا، المنهي عنه والبناء والتجصيص والقعود، أباح الكتابة قال لا بأس. بل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى ذهب إلى أنه حتى لو صحت الرواية اللي هي النهي على الكتابة، قال الكتابة الممنوعة هي الكتابة النعي، قال الكتابة الممنوعة هي كتابة النعي، وهي أن يكتب البعض يعني نعيا للميت، هو فلان بن فلان فلان أفعاله فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا ومن سيرته كذا وكذا وكذا وكذا، هذه هي الكتابة المنهي عنها، أو كتابة الفاتحة، أو يعني كتابة أشياء عبارة عن نعي علم ذكر مآثره أو ما شابه ذلك، هذه الكتابة المنهي عنها. أما كتابة الاسم تاريخ الوفاة فهذه ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا مانع منها، وقال الكتابة المنهي عنها ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح، أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره، إن إعلام هذا قبر فلان أو كذا فإنها لا تكره، وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الكتابة على القبر لا بأس بها إذا كان يكتفى بذكر اسم الميت وتاريخه وفاته حتى يعلم الناس قبور موتاهم. قال والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، يعني المشي بالنعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يمشي في نعلين سبتيتين، يعني هي من جلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، يعني نعليك اللتين تمشي بهما بين القبور ألقهما. فهنا ماذا فهم أهل العلم من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعضهم قال لأجل احترام سكان القبور، يعني تمشي بين القبور بالنعال، كان الإنسان بين الأحياء ما يطوف بين الناس بالنعال، قال فكذلك بين القبور لا تمشي بالنعال، من باب احترام سكان القبور. وبعضهم يقول يعني إن من باب إن الإنسان لما يمشي حافيا من باب التزهد، يعني إن أقرب إلى هذه الأرض، يمس رجله تمس رجله الأرض. وبعضهم قال أن النهي تعبد محض، يعني بدون يعني ما علمنا علة الله، لكن الإنسان باب يتعبد أنه خلاص تمشي حافي بين القبور. لكن أيضا قالوا أما إذا كان لخوف شوك مثلا أو حر الشمس فإنه لا مانع من ذلك. نعم، قال ويحرم إسراج المقابر والدفن في المسجد، يعني ما تسرج المقابر من باب تزيين المقابر السرج، أما إذا وضع الأنوار للناس يريدون دفن ليلا، دفن ليلا لا بأس به كما قلنا، يجوز الدفن ليلا ويجوز دفن نهارا. النبي دفن ليلا صلى الله عليه وسلم، أبو بكر دفن ليلا، عائشة دفنت ليلا، فاطمة دفنت ليلا، فالدفن ليلا لا لا لا لا يمنع أبدا، لا مانع من الدفن ليلا، ولكن لما كان الدفن نهارا أدعى لحضور أكثر الناس لمشاركة في الصلاة على الميت، لذلك كان الدفن نهارا هو الأكثر، لكن يجوز الدفن نهارا ويجوز الدفن ليلا. قال ويحرم إسراج المقابر والدفن في المساجد وفي ملك الغير، يعني الأصل أن الإنسان لا يدفن في المساجد، المساجد ما بنيت لتكون مقابر، ما بنيت المساجد لتكون مقابر، ولذلك لا يجوز الإنسان يدفن داخل المسجد، لا يجوز أن يدفن داخل المسجد. ووجود القبر في المسجد أنا أفضل أن أؤجله للأسبوع القادم، نفصل في هذه المسألة، تحتاج إلى تفصيل قضية الدفن في المسجد، فيها تفصيل نفصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. ولكن باختصار أنه يحرم الدفن في المسجد، يحرم الدفن في المسجد، ويحرم بناء مسجد على قبر. يعني عندنا قضيتان، إما أن يبنى مسجد، يعني يكون القبر قبل المسجد ثم يبنى المسجد على القبر، أو أن يكون المسجد قائما ثم يدفن الميت في المسجد، كل هذا ممنوع. قال ويحرم إسراج المقابر والدفن في المساجد وفي ملك الغير، يعني لا يجوز الإنسان يدفن ميته في ملك غيره، ليس من حقه، أنا أدفن ميتي في أرض غيري ليس من حقي، هذا إذاء للغير، هذه أرضه يريد أن يبنيها، يريد أن يستثمرها، يريد أن يزرعها، ليس لي حق أن أدفن ميتي في أرضه إلا إذا أذن. طيب، قالوا في ملك الغير وينبش، يعني من حق الغير أن ينبش القبر، لأن الدافن هو المتعدي، الذي دفن الميت هو الذي تعدى على ملك الغير، لكن لا مانع أن ينبش القبر هنا إذا لحاجة. وذكرنا أن دفن اثنين مع بعض جائز، ويجوز النبش هنا. جابر بن عبد الله لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد كان يدفن اثنين في قبر أحيانا، وكان من دفن في قبر عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر مع عمرو بن الجموح، كلاهما استشهد في أحد فدفن في قبر واحد. يقول جابر فلم تطب نفسي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي مدفون مع غيره في قبر. ففي عهد معاوية جابر نبش القبر وأخرج والده ودفنه في قبر وحده. نحن نتكلم الآن غزوة أحد في سنة 300 الهجرة، وجابر صنع ذلك في عهد معاوية. معاوية استلم الحكم سنة 41 من الهجرة. من 3 إلى الهجرة إلى 41 38 سنة تقريبا، 38 سنة. لو قلنا بعد 38 سنة جابر حفر قبر والده الذي كان مدفونا مع عمرو بن الجموح، فأخرج والده ودفنه في قبر وحده، قال كأنه مات البارحة، يقول كأنه مات البارحة، وأخذ من قبره وحفر له قبر آخر ودفن رضي الله عنه. هذا إذا قلنا إنه دفنه في أول خلافة معاوية 38 سنة. خلافة معاوية استمرت قريب من 20 سنة، من 41 إلى 60. فإذا قلنا في آخر خلافة معاوية سنة 60، من سنة 3 إلى سنة 60 57 سنة، فيكون بعد 57 سنة جابر أخرج والده من قبل، فإذا هو كأنه. وإذا قلنا بين ذلك سنة 50، سنة 52، سنة كذا، يعني أثناء خلافة معاوية، المهم يعني مو أقل من 40 سنة تقريبا، تقريبا ما هو أقل من 40 سنة بعد دفن عبد الله بن عمرو بن الحرام وهو شهيد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لجابر: أتدري ماذا قال ربك لأبيك وأصحابه؟ قال: لا. قال: إن الله تبارك وتعالى قال لأبيك وأصحابه تمنوا علي، قال: نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، فتمنوا علي. قال: أتمنى أن ترضى عنا فقد رضينا عنك. قال: فإني قد رضيت عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. فعبد الله بن عمرو الحرام من الشهداء بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله كلمه كفاحا كما يقول لجابر: إن الله كلم أباك كفاحا. فهذا الشهيد يعني سبحان الله، يقول كأن دفناه بالأمس، فحمل فنبش القصد هنا أنه نبش القبر، مع أنه قبر شهيدين عمرو بن الجموح وجاء عبد الله بن عمرو بن الحرام، ونبش هذا القبر لحاجة. يقول جابر: لم تطب نفسي، يعني ما زال من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني بين فترة أخرى يأتيها، ليش أبوي يمتون مع غيره؟ ليش أبوي يمتون لوحده؟ حتى قرر في عهد معاوية أن يخرج والده، وفعلا أخرجه ودفنه وحده رضي الله عنهم أجمعين. قال: وينبش يعني إذا دفن في ملك الغير أو في المسجد، والدفن بالصحراء أفضل، يعني ما يدفن في البيوت ولا في، وإنما كل ما كان في مكان في الصحراء وتسمى مقبرة يكون أفضل. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، يعني هي حامل لأن في بطنها جنين، يقول لا يشق بطنها. لماذا؟ لأن المسلم يعني له حرمة، لا يمس المسلم والجنين اللي بطنها والجنين اللي بطنها يدفن معها. قال: وأخرج النساء من ترجى حياته، يعني إذا علم أنها يعني في حملها في الشهر التاسع، الشهر الثامن، الشهر السابع، الشهر أقصى شيء السادس، لأن في الخامس ما أدري أنتم أعلم أيها النساء، يعني هل يمكن أن يولد إنسان قبل السادس؟ لا أعرف، ولا لا يمكن، أقل شيء ستة أشهر. فإذا كانت حامل فيما دون ستة أشهر يدفن مع أمه، خلاص تدفن هي ولا تمس. أما إذا كان في الشهر السادس وشعروا أن في حياة خاصة الآن، يعني الطب الحديث قد يصل من خلاله الإنسان أنه أشعة الأشعة أو غيرها أنه حي وأنه يمكن أن يخرج حيا، فإذا كان إمكان إخراجه حيا لا يعني لا يدفن مع أمه، وإنما يحاول إخراج، ولو شق بطن الأم، ولو شق بطن الأم، الله يعينكم يا الأمهات. فالقصد أنه ولو شق بطن الأم لإخراج هذا الحي، لأن ليس المقصود منه يعني إيذاء الميت، وإن المقصود إنقاذ الحي، وينظر إلى الحكمة أو المراد من التعرض للميت هنا. قال: وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، وهذا يعتمد على من إنسان إلى آخر. فإن تعذر لم تدفن حتى يموت. والصحيح أنه يشق البطن، يشق البطن إذا أمكن ذلك، لأنه لم يرد من هذا الشق يعني إهانة الميت أو التعدي عليه. قال وإن خرج بعضه حيا شق للباقي، هنا يشق. والصحيح أنه يشق من البداية، صحيح أنه يشق من البداية طالما أنه يرجى أن يخرج حيا من خلال الأشعة وغيرها أو النبض أو غيره. المهم أنه إذا قدر أنهم يظنون أنه يخرج حيا فإنه يشق البطن. وإن شاء الله تعالى طيب إذا نفصل في مسألة القبر. إذا يقول الشيخ عندنا وقت شوي، إذا نفصل في الدفن في المسجد. الدفن في المسجد الأصل فيه أنه محرم، يحرم. المساجد لم تبنى لتكون مقابر، وكذلك يحرم بناء المسجد على القبر. فلو قدر أن جاء به إلى مسجد فحفر في جانب من جانب المسجد ودفن، هنا لا حرمة لهذا الميت، ينبش هذا القبر، ينبش، لأن حرمة المسجد مقدمة، لأن المسجد هو الأصل. فينبش القبر ويخرج هذا الميت وإن دفن بالأمس أو من زمان، المهم أن المسجد هو الأصل. فينبش القبر ويخرج الميت ويدفن حيث يدفن الناس. إذا كان لا، الميت ميت من زمان، بعد موته ودفنه قال نريد أن نبني مسجدا، قال ما رأك أن نبني مسجدا على قبر فلان تعظيما لفلان، فبني القبر المسجد فوق القبر وجعل القبر في جانب من داخل المسجد. فهذا المسجد لم يبنى على تقوى، وإنما بني على قبر تعمدا، فهذا لم يبنى على تقوى من الله، هنا يهدم المسجد. قد يقول قائل طيب الآن كلف هذا المسجد مثلا عشرات الآلاف مثلا، كيف بعد أن بنيناه بعشرات الآلاف الآن نهدم، نخرج الميت وانتهى الأمر؟ قال لا، لأن ليست القضية يعني ثمنية قيمة مادية، دفعنا أموالا كثيرا كثيرة لهذا المسجد، لا، قضية هل بني على تقوى أو لم يبني على تقوى. لو إنسان بنى مسجد ليس على قبر وإنما مسجد بناه نفاقا وكذا، يهدم هذا المسجد ولو لم يكن على قبر. الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي بناه المنافق، قال لا تقم فيه أبدا، وأول ما رجع من تبوك أمر بإحراقه، هو لم يبنى على قبر لأنه لم يبنى على تقوى. الأصل في المسجد أن يبنى على تقوى، وكل مسجد لم يبنى على تقوى يهدم. ويقينا المسجد الذي بني على قبر تعمدا أنه لم يبنى على تقوى، لكن لو قدر أنه بني مسجد على تقوى ثم، وهذا أنا أستبعده يعني خاصة الآن، يعني الآن حفر يصير كذا يبين لو في قبر، لكن لو قلنا مسجد بني ليس هناك حفر ولا شيء، بس حط يعني بناء بسيط، خلنا نقول خاصة في القرى أو غيرها، بني مسجد بشكل بسيط وكذا كذا، ثم تبين أن في طرف المسجد قبر، هنا لا مانع أن ينبش القبر، لأن النية هنا أن المسجد لم يبنى على القبر، لم يبنى على القبر. أهم شيء يراعى موضوع النية. هنا يأتي إشكال وهو قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم الآن داخل المسجد النبوي، هذا لا خلاف فيه أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي. لكن تعالينا ننظر، هل بني المسجد على القبر أو دفن النبي في المسجد؟ لا هذا ولا هذا، المسجد الرسول هو الذي بنى صلى الله عليه وآله وسلم، إذن لم يبنى على قبر، لم يبنى على قبر، النبي كان حي هو الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا المسجد لم يبنى على قبر، بني على تقوى. طيب أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يدفن في المسجد، دفن في بيت عائشة في بيته صلى الله عليه وسلم، وقال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن في بيته ولم يدفن في المسجد. لكن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا للمسجد، قريبا من المسجد جدا، وإذا كان في الاعتكاف يخرج رأسه من المسجد وعائشة في بيتها، فتنظف رأسه وترجله ثم يدخل رأسه إلى المسجد. يعني المسجد ملاصق لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي إذا لم يدفن في المسجد، والمسجد لم يبنى على القبر، المسجد موجود والنبي موجود صلى الله عليه وسلم، بل في يوم من الأيام المسجد موجود والقبر موجود منفصلان. لكن لما وسع المسجد، لما وسع المسجد دخل القبر ضمن التوسعة، أو دخل البيت ضمن التوسعة، فضم المسجد الآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر. لو قال قائل الآن طيب هل تنبش هذه القبور؟ لا طبعا لا تنبش، لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمس أبدا. طيب وماذا نصنع؟ الأصل أن تكون توسع من الجوانب الأخرى وليس من هذا الجانب. والآن لله الحمد والمنة صار القبر في زاوية تماما. يعني مرت أيام كنا نذهب إلى المسجد النووي نرى الناس كأنهم يطوفون حول القبر. كان هناك بيت عائشة، بين بيت عائشة وبين السور الذي على الجهة اليسرى باب جبريل وغيره كان في فراغ، فكان الناس كأنهم يطوفون. وأنا مررت في هذا المكان، نمر نستطيع أن نطوف حول القبر طوف كامل من داخل المسجد. ثم بعد ذلك أغلق الجانب، ما يستطيع إلا أن يخرج خارج المسجد ثم يدخل مرة ثانية من باب الآخر، يدخل من الخارج ثم يدخل من باب الثاني. ثم أغلق أيضا من الجهة، وصار البيت في زاوية خلاص الآن لا يمكن أن يطاف حوله، صار في زاوية. ولو يعني هذا مجرد يعني أمنية، أنه جعلت الزيارة من خارج المسجد فيكون كأنه رجع مرة ثانية ملاصقا للمسجد، يعني يخرج من المسجد بيت عائشة رضي الله عنها. الآن الزيارة إلى القبر من داخل المسجد، فلو أغلق هذا الباب يعني باب جبريل مثلا يعني أو فتح قدم شوي أمام طيب، وتكون الزيارة للقبر من الخارج، من الخارج إلى الخارج، لا يزار من داخل المسجد وإما من خارج المسجد فقط. هنا رجعنا إلى ما كان عليه الأمر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن البيت ملاصق للمسجد. الآن لا، البيت داخل المسجد لكن في زاوية في ركن. ولكن هنا كما يقال يعني لا يحتج علينا بهذا أن قبر النبي في المسجد، لأن النبي لم يدفن في المسجد ولا المسجد بني على القبر. وهذه الملاحظة لابد أن تلاحظ الفرق بين الدفن في المسجد وبين بناء المسجد على القبر. نكمل نشوف فيها الأسئلة. طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم.